ذلك، ثم أيضا الإكسار لأن الأشياء ليس بمحمود في الإسلام، فإن هذه الأشياء قد تصد عن ما هو أهم، أن تصد عن سماع القرآن أو عن قراءة القرآن أو عن استماع الحديث وعن دراسة الحديث وعن فهم الحديث، لأن هناك طبقة من الناس يعيشون على أناشيد يتلى القرآن، يقرأ آيات الله جل وعلا وهو كالحجر لا يتحرك قلب، تتلى الأناشيد تتلى القصائد الملحنة فترى الناس يتحركون كتحرك النشوان، هذا دليل على مرض القلب وعلى قسوة القلب، يتحرك عند سماع الأناشيد ولا يتحرك عند سماع القرآن. الإنسان لا يستكثر من سماع الأناشيد، يسمعها في حدود وضوابط، سمع قصيدة تهيج على أمر معين أو تحث على طاعة أو تزجر عن معصية، وسمع أما كل ثاني يصبح على الأناشيد ويمسي على الأناشيد، ويكون سماع الأناشيد أكثر من سماع لكلام الله، أكثر من تلاوة لكلام الله، أكثر من سماعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير محمود.